الاختصار في الدعاء على ذكر حال السائل بدون طلب بدون طلب. على رجل حال الدائل فقط من قوله رب إني لما أنزلت إليه الحرز أقول. وفي أيضا الله هذا دعا لما تتعلم أن رجل قريب وحيد وخائف فأل الله ست فقرة ويزيل حادثة. وفي أيضا من فوائدها أنه ينبغي تصدير الدعاء بذكر الرب بذكره لقوله ربي إني لما أنزلت. وقد ذكرنا أمس أن هذا هو أكثر من يصدر به الدعاء الوصف الربوبية، لأن الربوبية يكون الخلق والتحميد للإنسان مهم. ومستفاد من هذه الآية أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله. ومستفاد منها غلو الله فعلا لقوله لما انزلت اليك، فانه لا يكون انزال من الشيء الا اذا كان عاليا، فسبحانه وتعالى عال بذاته وصفاته. فعلو هنا علو ذات وعلو صفه، ولا يلزم من اثبات علو الذات التكفين كما يقوله المعطلون، ولا ان المكان يقدره كما قالوا ايضا متوسلين بذلك الى انكار علوه، فان هؤلاء المعطله يتوسلون الى تعطيلهم بمثل هذه الكلمات، لان اثبات هذا يستلزم كذا من الامور التي ليست بلازمه، لكن هم يرونها بعقولهم لازمه فيلزمون بها غيرهم ثم يتوسلون بها الى انكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها به ووصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستفاد ثم قال فجاءت جاهنا تمشي على الاستحباب. الاستفاد من هذا اولا من دوام الوقار الذي جعله الله من موسى، حيث كانت جاءت اليه على استحياء تعليم له، لان كلما كان الانسان اشد وقارا كان الحياء منه اكثر، ولذلك الرجل الذي ليس بوقور تجد الناس لا يستحيون منه ولا يبالون به، يتكلمون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق لانه ليس وقورا. وبهذا يقال تحتشم تحتشم. منها ايضا بيان ومنها ايضا بيان كمال خلق هاتين الأرضين، حيث جاءت تمشي وليست تسرع وتهرب بل تمشي بهدوء، وهذا من دليل على كمال أدبها. وكذلك كونها على الصحراء هو أيضا من كمال الأدب. وفي قولها ثم أبي يدعوك أيضا كمال أدب، حيث نسبت الدعوة إلى من؟ إلى الأب دون نفسه، وهو أيضا من كمال الذكاء، لأن نسبة الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة موسى بالدعوة، حيث يكون الداعي له رجلا. فقد وصفت بن قابل بأنه شيخ كبير، وتكون دعوته لموسى وتوجيه الدعوة منه إلى موسى أقرب إلى الإجابة. وفيها أيضا دليل على ذكائها من الصفات لقولها ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو قالت إن هذا يدعوك ولم تكن من أجل أن يوجه إليه كذنة أو من حج أن يفتر به من أطلبه عن الشباب، لكنها قالت ليجزيك أجر ما سقيت منه ليطمئن وليكون أدعى إلى إجابة الدعوة إلى إجابة الدعوة. ويستفاد من الآية أيضا مهم بغي الإنسان استعمال الأدب في الأساليب وإزالة الوحشة، بقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه، إن أبي يدعوك أجر ما سقيت منه، إن في هذا إزالة الوحشة، وإن ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب لا سيما في المكان الذي يقتضي الوحشة. وكما ينبغي أن يكون ذلك في اللفظ ينبغي أن يكون ذلك في الحال في حال المرء بحيث يقابل غيره في البشر والسماح بانطلاق الوجه. ولهذا كان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما البشر كثير التبسم، ولد ذلك العجوز والتقصير وعدم الانشراح، فإن هذا يوجب لغيرك أن ينفر منك، وكذلك أيضا يوجب أن لا يتمس بك أحد حتى لو جلس عندك نائم، لكن إذا رأى الإنسان فالله يكون ما يشاء. هذا الأمر قد يكون بالتفسد وقد يكون غريزة، فإن من الناس من نهته الله سبحانه وتعالى مثل هذه الخطبة الطيبة، ومن الناس من يكرم منها، ومن الناس من يحاول ان يتخلق به منه. وهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ضد ابن قيس ان فيك رحلتين يحبون الله الحل والانس، الحليم المتعلم. قال يا رسول الله اخلقين تخلقت بهما ان جبلني الله عليهما، فقال بل جبلك الله عليهما. فهذا يؤخذ منه ان مثل هذه الاخلاق تكون بالتخلق وتكون بالجبله. وايهما اكثر؟ الجبله اكثر، ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليك، لان التخلق قد ينسى الانسان احيانا ينسى ولا يتخلق ويكون على جبلته عبوسا خطيبا، لكن الجبله لا شك انها اكثر. إن من يمكن الإنسان بالتعود والتخلق على الشيء يقول ذلك خلقا له، يقول ذلك خلقا له. ناس جبل الله أثناء من ذا الإنسان يستطيع على نفسه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويقول هذا جبل الله. إن العالم من يقول كلمة قد لا يوافق عليه يقول غير جبل ولا خير قد على الإنسان. كم من الناس تغيرت طباعهم من حسن اخلاقهم بما من الله به عليهم. نعم قال نبدا بالدرس الجديد. قال على استحياء اي واضعه كن درعها على وجهها حياء منه. هذا ذكر ابن كثير عن عمر رضي الله عنه وقال ان اسناده صحيح. ومثل هذا عن عمر قد تكون على سبيل توقع رضي الله عنه انها وارعه ثم درعها على وجهها، لكن في الايه ليس ذلك بالوارد. ثم الدرع على الوجه، وش هو الدرع؟ الدرع الذي يسميه الناس المطبخ مثل كذا من هذا يسمى درعا لانه مثل الدرع الذي يلبس في الحرب، لكن كيف وضعها ثم على وجهها؟ يعني ذات الفلاح هنا هكذا تعرف هنا كذا حياء منه هذا الله ذات الأقنية واسعة أو ما يسمى ذات في ذي النساء ذات الأقنية واسعة في الدولة ما يسمى ذات هذا هو هنا فقالت إن أبي يبغيك ليجزيك. أنا عندي إشكال في أبي. المعروف أن الأسماء الخمسة توصف بالياء، فهنا معروف بالياء بقول إن أبي ثم إن الممنوع من الإسلام يأخذ أجرا مقدما على ما يفعله الله. أما لو كوفئ به فإنه لا مانع له، لو كوفئ به مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل على الصدقة وأعطاه قال حافظ أكثر منه، فقال ما جاءت من هذا المال وأنت أول مشرك ولا سائل فخذ. ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ عمالة بدليل أنه قال أعطني أكثر منه. وراء ما ذلك قال رسول خذ. الإنسان الذي يعمل عملا بالله إذا كنت أعرفه ما أكثر أجره ما دامت نيته في الأصل خالصة لله. إذن فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الهجرة ليس عليها دليل، ما دليل، وليس له الحق أن تكلم بهذا ونحن غفلان عليه، كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشت بين يديه. كأنها المؤلف سجل لك وإذا هذا قد أخرج من غيره كلمة بيزن أخسر يعني أجر ما سقيت لنا معروف أن الأجر ما يكون إلا بعقد عقد إجارة. وهل وقع بين موسى وبين المرأتين عقد إجارة على موسى ولهما؟ لا لا، لكن يقول كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فسمت هذه المكافأة سمتها أجرا. فمشت بين يديه فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقيها فقال لها امشي خلفي ودلوني على الطريق. نعم هذا الحديث كتاب هذه القصه ما هي مشت بين يديه، لكنهم ياتون بها توطئه لقولها ان خير من استاجر القوي الامين. فقد صدق انه نزع الصخره العظيمه لما فيها الا عشره نزل قوه وهو لاجل الامين. ففعلت الى ان جاء اباها وهو سعيد عليه السلام وعنده عشاء وقال له اجلس فتعشى. قال اخاف ان يكون عيرا مما سقيت لهما وانا اهل بيت لا نطلب على عمل خير عيرا. قال لا، عادتي وعاده ابائي نقل الطيب ونطعم الطعام فاكل وافطره بحاله. كل هذا لا دليل عليه، ما في دليل. والذي عليه دليل ان موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ونشى حتى وصل إلى الأب. وهذا يقولون أن نعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة أن دل عليه القرآن من هذه القصة، أما أن نأتي بشيء لا ذكر له في الآية فلا. يقول فلما جاءه وقص عليه القصص، الفاعل جاءه من موسى وقص عليه أي موسى القصص مثلا بمعنى مخبوط. نعم، لأن القصص مصدر في القصص. فارتد قال الله تعالى فارتد على آثارهما قصصا أي يقصان الأثر قصصا. والقصص يوجد قصص وإنه يقص المقصوص، وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول. والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا كقوله وإن كن أولات حمل فأنفق عليهم. أولات حمل أي محمول، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عن الآية إلى تحمل قد لا تتعيد من المسلم لأنه رصد للمرأة. على كل حال هنا القصص يقول مصدر بمعنى المقصود. لماذا لا يجعله مصدرا بمعنى الحقيقة؟ لأن القصص فعل القاص، القصص فعل القاص، وليس هي شيئا يخبرون عنه، وإنما الذي يخبر عنه في القص هو الشيء المقصود، يعني القضية أو القصة ما أشبهها، هذا الذي يقص. ما هو القص القص عليه؟ قال من قتله لقبته، وقصده من قتله، وخوفه من فرعون. قص على قضية كلها، لأنه كان في مصر مثلا أنه حصل روحون قتل قبته، وأن رجلا جاءه ونصحه ونصحه وأنه خرج، ولهذا قال القص. قال لا تخف، هذه قال جواب لما، فلما جاءه موسى وقص عليه قال أي صاحب مدين لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا تخف، لا هنا ما هي، والمراد والمراد به ما قلت له، والمراد به تكليه هذا الرجل تكليه، وعلى هذا فيكون القول نجوت من القوم الظالمين تأكيدا للجملة في المعنى، تأكيدا للجملة في المعنى، أي لا خوف عليك لأنك نجوت من القوم الظالمين. وسبحان الله العظيم، جاء كرام هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى. موسى خرج منها خائفا وفرحا، قال رب نجني من القوم الظالمين. فجاء الجواب هنا جواب الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا تخف إزالة لقوله خائفا وفرحا، نجوت من القوم الظالمين، إجابة بقوله نجني من القوم الظالمين. فكان جواب هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى، وهكذا تكون إجابة الله تعالى للمضطر مطابقة تماما لسؤاله. إذ لا سلطان لفرعون على مدين، وهذا هو الظاهر أنه طمأنه لأنه نجا من القوم الظالمين، لأن سلطان فرعون مو الآن، إنما هو في مصر ومن حوله. أما مدين فإنه لا سلطان لفرعون عليه، إذ لو كان له سلطان عليها ما نجا منه، ما نجا من القوم الظالمين. نعم إلا قريبا من مصر، تقدم في الدنيا ولا فيما عرف موت أميال من مصر، يمكن ولا ولا ولا ولا ولا في كل حدود حدود كما تعرف انه مهم شيء طيب احتج المسار، قد يكون مملكتان ليس بينهما الا خط وهم. قال لا تخف رجوت من القوم الظالمين، قالت احداهما وهي المرسله المرسله الكبرى او الصغرى، لأنه يجب أن تدعى والسؤال القائلة الله يقول قال في إحداهما، وأما كونها المرسلة فهو بناء على ما سبق من أنها جعلت تمشي أمامه وجعلت تطير تكشف عن ساقيها فقالت كوني خلف، فعرفت بذلك أن الرجل أمين، أن الرجل أمين. هذا السبب في قوله وهي المرسلة، ولكن أسألكم الآن هل يتعين أن تكون القائلة هي المرسلة أو الباقية؟ لا يتعين ولا ولا هذا، قد تكون المرسلة وقد تكون التي الباقية. المهم أننا حسبنا أن نبهم ما أبهمه الله. قالت إحداهما يا أباتي استأجره، يا أباتي كيف يا أبي؟ يريد يا أبي أو أكثر استعنيه لأنه مؤنثة يجوز إجار الله بالتاء، يجوز إجاره بالتاء، فيقال أبتي بدل أبي. قالت يا أبتي استأجره هنا، أي اجعله أجيرا عندك. وهذا الأمر ليس بمعناه الحقيقي، بمثل الله. فإذا عرفت عطف استطاع يعرف هذا على نفسه، لأن التفاتة في الجريد من الخطيرة خطير جدا، لأن الأصابة في المتحيرة ربما أنها سنة. نعم. قالت إحداهما استأجره أن يقول هذا الأمر ليس بطلب الفعل على وجه الفعل، لأن المرأة ما يمكن تأمر البنت، ما يمكن تأمر أبيها أمرا، ولكنه بالدعاء الدعاء ناصح الحمد لله، ولا يتناس لأنه يتناس قليل من النبيل لنبيل، ولكن نعم بالتابجاء للسؤال للسؤال، لأن الدعاء ما ينبغي أن يطاب إلا في جانب إلا في جانب الله سبحانه وتعالى. لا ما تأمر ما تأمر يا رب العالمين يستعجل يتعلم من الله صغر على الله سبحانه وتعالى. قد يكون انه يمكن لكن الغالب انه الغالب انه الا ربما يكون او يكون انسان من العقيم يريد فتيان واحد يمكن هذا صغر معه. استعجل التفرع اجيرا يرعى غنمنا اي بدلنا تكسي فائدتي، أولا أنه تفتح، والثاني أن الرجل قوي وعنيد فنحن في طمأنينة منه، وكذلك نحن في طمأنينة منه أنه سوف يصبر من أسقفه كامل وقوته. استأجره إن خير من استأجرك القوي الأمين، أي استأجره لقوته وأمانته. أي استأجره هذا الحكم، وإن خير من استأجرت هذا التعليم، يعني استأجره لأنه قوي أمين، لكنها أتت بالتعليل على سبيل القاعدة العامة. لو قالت استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليلا لمسألة خاصة واستجار موسى، لكنها أتت بهذه العلة من طية تحت قاعدة عامة، وهي إن خير من استأجرت سواء موسى إلا غيره من القيد الأمين. وهذان الوصفان هما ركنان في كل عمل، فكل عمل لا بد فيه من هذين الأمرين، ما يكون إلا بهما، وهنا القوة والأمان. فبالقوة يكون الفعل، وبالأمانة يكون تمام الفعل، لأن من ليس قويا لا يفعل، ومن ليس أمينا لا يتمم الفعل، وقد لا يفعل أصلا. فلذلك إذا كان الإنسان قويا أمينا حصل به تمام الفعل. طيب بغير ما استأجر ينحاه على حسب الإجارة، أننا نتطلب القوي الأمين أو في جميع الأعمال؟ في جميع الأعمال. لو وكلنا شخصا على بيع فخير من الموكل من القوي الأمين، وكلنا أمرنا شخصا على قرية فخير من المؤمر القوي الأمين، ولينا شخصا على قضاء بلد فخير من المولي على القضاء القوي الامين. ولهذا قال الجن لما قال لسليمان انا اتيك بعرش ملك السبع قبل ان تقوم من مقامك، قال واني عليه لقوي امين. فقوي امين هذا هو الاجيب، هذا ليس باجيب. المهم ان القوه والامانه شرطان أساسيان في كل عمل، من ليس قويا لا يمكن أن يفعل، ومن ليس أمينا لا يؤتمن فلا يكمل الفعل ولا يتممه. إن خير من استأجرت لقوي الأمين وموسى قوي الأمين، فسألها عنهما فأخبرته بما تقدم من قطع حجر البئر ومن قوله لها إن في خلفي وزيادة إنها لما جاءته وعلم بها طيب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه. نعم. قول فسألها أي أبوها عنهما أي عن القوة والأمان. من عرفت أن غضي حلم يومين فذكرت له أخبرت بما تقدم من رفع حجر البئر. رفع حجر البئر وعادة الله يرفعه إلا 10 أمتار وهذا بني على قوته. كانت تمشي أمامه والريح تكشف ساقيه فقال كوني ورائي وهذا دليل على أمانته وهذا دليل على أمانته. طيب كذلك أيضا زيادة من الأمانة أنه لما علم بها موسى صوب رأسه أو نزله فلم يرفعه وهذا من الأمانة. لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الثلاث القضايا بل هنا عرفت أنه قوي ويدعو الدليل وتقوي لهما وأنه أمين بحيث استطاع سقيا كاملا ولم يحصل شيء من الغنم وهذا يدل على أمانته. فالأمانة والقوة اتلتا من تقويه ولا يلزم أن نصطنع شيئا لأجل أن نثبت بكونه قويا أمينا. ما حاجة لهذا القوة؟ فالإنسان جاء في قوة من يضع الطريق الإنسان يلا يضع الطريق يحمر ربه وقودة البيت فيسلي الرئيس لكن يأخذ زيادهم ما يقول هكذا وتنجد بيد المجزع على طرف الإنشاء نعم ولم يتغير رجل مثل على أنه قيد يكون أيضا يسقي سقيا كاملا يضع الغنم حتى تروى يدل على أنه أمين لأن غير الأمين ما يسقي سقيا كاملا ينزع للدلي هذا الليل يقول الله مشي لكن أمين هو الذي يأتي بالشيء على وجهه فهذا وجهه معرفته من هذا قوته وأمانته. رضي الله عنه من المنسك من المنسك واضح المالك الإنسان لا يتواجد واحد يسئل فرغ منها وهناك عن ما سقها عن المنسك سألني الجارة هو لغة إجارة الإنسان المنيد أنه ما يعطيه الصحة إذا علم أنه يعطيه الصحة علم أنه قيم وأنه عميد سواء مستجر ولا تضرع أبوه من الناس الإنسان الذي يؤدي ما عمل على وجه الكمال هو عميد وليس هذا المنيد الإجارة حتى لا تضرع لك الإنسان قد يجي واحد مثل قائم يتضرع لك بثار الصائم ويغشك ما يحطيها على من ذلك يقول لك كبير ما تقع حتى بغير ميسا على صدق ولا كما تتعلم يا ولي ما؟ أقول ما تتعلم يا ولي لا هذا من حتى غير عن المنام وغرق الميسا لا يمه الميسا لا يوفق عن المنام المنام وغرق الميسا لا يمه الميسا فإنه قوي

لأن ما قلنا طائفة من الظالم، قال من القوم الظالمين، وهو كذلك، فإن جنود الظالم ظلمتهم. ولهذا لو أمرك الأمير أو من فوق الأمير بأمر تعرف أنه ظالم فيه فإن طاعتك له محرمة، محرمة، لأن ذلك من باب طاعة المخلوق في ما فوق الطاعة. لذلك مثلا الأمير أو من فوقه.